السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. قوم المسلمين والمسلمات رحمكم الله، puji dan syukur kembali kita aturkan kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, satu rahmat dan karunia dari Allah pada malam hari ini telah hadir di hadapan kita salah seorang murid Syekh Mukmin bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yaitu Ustaz Abu Qatadah, pimpinan Mahad Ihya Ussunnah Tasikmalaya Jawa Barat, yang akan mendengarkan kepada kita semua sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita simak dan kita pahami sebagai bekal bagi kita di dalam mengarungi kehidupan. Tema yang akan dibawakan pada malam hari ini adalah urgensi akhlak dalam manhaj salaf. Bagaimana pentingnya masalah akhlak di dalam manhaj yang mulia ini. Kedudukan dari akhlak itu sendiri di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana pentingnya akhlak di dalam seseorang menganut manhaj dan agama yang benar. Akan diketengahkan oleh Fadilatul Ustaz Abu Qatadah hafizahullah kepada Ustaz kita Fadli Tafadhal Mashkura.